أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف والله. Thank you.

وانا صاحب النعم. فإن كنت الله سبحانه وتعالى